إنك معنا أكثر شيئاً أجاب. قالوا كلاماً لا يسر عن الحجاب. قالوا خياماً علقت فوق الرقاب. قالوا ظلاماً حالكاً بين الثياب. قالوا التآخر والتخلف دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. شبهات وطاقات جبارة يبذلها أعداء الله عز وجل من العلمانيين وغيرهم لإفساد المرأة المسلمة وتضليلها. شبهات فوجهوا سهامهم إلينا وصوبوها نحو عقولنا وأفكارنا. شبهات ينادون بتحريرها. شبهات يريدون أن يغيروا سنة الله بالأرض، يجعلون الرجل يأخذ وظيفة المرأة والمرأة تأخذ وظيفة الرجل. هذا تغيير. شبهات بل تعمل المرأة. أين المساواة؟ أين التطور؟ المهم القلب. الحياة حب. ما هذا الكلام؟ جيد الزواج لا زلت صغيرة. شبهات وإغراءات. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقام أعداء الله بشن حملاتهم وحروبهم ضد الإسلام، فحملوا بخيلهم ورجالهم وطعنوا بسهامهم وسمومهم، وتعرفوا على مواطن القوة ومراكزها فاجتهدوا في إضعافها وتوهينها، وعلموا بعد ممارسة وخبرة أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع المسلم، وأنها سلاح ذو حدين، وأن لديها القابلية لأن تكون أعظم وسيلة للبناء أو أخطر وسيلة للهدم والتدمير. والنتيجة إلحاد، انحلال، انتهاك أعراض، اغتصاب، جرائم، انتشار فواحش، خسف، احتلال. أيها الأخ العزيز، أيتها الأخت الكريمة، هل استمعتم إلى شريط فتنة النساء؟ إن لم تكن عزيزي المستمع قد استمعت إليه فننصحك بسماعه، فهناك سترى كيف أن المرأة عنصر هام جدا في المجتمع، له تأثير قوي وكبير في تغيير بنية الأمم، سواء بالإصلاح أو بالإفساد، سواء بالارتفاع أو السقوط. أيضا سترى أن المرأة إذا خرجت عن طريق الفطرة، طريق الإسلام، الطريق الذي خلقها الله له، فإنها تكون عبارة عن قنبلة زمنية يستغلها كل عدو للبشر. رأينا كذلك هناك أن أعداء الله، أعداء البشرية، إبليس وحزبه، لم يكن ليغفلوا عن هذا السلاح الفتاك، ورأينا خططهم في استغلال شقيقة الرجال لتدمير المجتمعات. وعموما فإن من يستمع إلى هذا الشريط سيدرك أن هناك من حولنا مؤامرة كبرى. مؤامرة؟ نعم مؤامرة، ولكن كل شيء عندكم تآمر ومؤامرات. إخواني نعم، هناك تآمر وهناك مؤامرة، وهذا ليس من عندنا، بل إن هذا ما أرشدنا إليه ربنا في كتابه الكريم ابتداء، وهو جزء من عقيدتنا. فنحن لنا أعداء يكيدون لنا ويدبرون ويتآمرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. مؤامرة. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأعداء. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا. والمسلم الذي يتصور أنه ليس هناك أعداء له ولدينه فهو ساذج وغافل، لم يفتح كتاب الله، وإذا فتحه فإنه لم يتدبر. والواقع يؤيد ما أخبرنا به ربنا، وليرجع الجميع إلى الشريط الأول وغيره من المراجع، بل ولينظر حوله ليرى أن المؤامرة على الإسلام والمسلمين واضحة كالشمس لكل من تأمل ما حوله. أختاه أنت الأفضل والنهج نهجك يمثل، لا يخدعنك ما يحاك من السراب ويغزل، أو ما يزخرف من فنون القول ثم يمثل، وتهافت المتهافتين وما يضم. ولكن ما هدف هذه المؤامرة؟ ومن وراءها؟ ومن ينفذها؟ أما الهدف من المؤامرة فهو تحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان من الحيوانات تسير في ركاب اليهود والنصارى، وتترك هدي ربها لتصبح مستعبدة لضلالاتهم وشهواتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبذا يتحقق الهدف الأكبر والأخير لإبليس اللعين، وهو أن يحشر معه أكبر عدد من الناس في مقره الأزلي جهنم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والمؤامرة عديدة الجوانب، ولكن المرأة تمثل جزءا هاما منها. أما من وراء هذه المؤامرة فقد أشرنا إلى ذلك في الشريط الأول مع الإتيان بالأدلة والبراهين من كتاب ربنا ومن الواقع. ولكن من ينفذ عناصر هذه المؤامرة؟ من هؤلاء الذين ينفذون خطط المتآمرين؟ نقول إنهم كثيرون ممن أمكن إغراؤهم بالمال والشهوات والمناصب بطريق مباشر أو غير مباشر. ولكن هناك عناصر أخرى وهم أكثر ينفذون تفاصيل هذه المؤامرة بكل إخلاص وتفان، وهم لا يدركون مراميها ولا أبعدها. وقد يكون هذا المنفذ النشيط هو أنت أخي المستمع، أو أنت أختي المستمعة. كيف ذلك؟ إن الخبثاء يعتمدون على بث السموم والشبهات، ويستخدمون وسائل الإغراء المختلفة في كل وسائل التوجيه والتربية مما استطاعت أيديهم أن تصل إليها، فيتأثر الكثيرون بهذه الشبهات أو يقع تحت تأثير الإغراءات فيندفع في الطريق يناصر دون إدراك لما وراء ذلك. ولنرى معا بعض هذه السموم والشبهات والإغراءات التي امتلأت بها مجتمعاتنا الإسلامية، مما كان له أثر كبير في إعادة أمة الإسلام إلى الوراء بعد أن كانت في الصدارة إلى وقت ليس بالبعيد. أختاه أنت الأفضل والنهج نهجك يمثل، لا يخدعنك ما يحاك من السراب ويغزل، أو ما غرق الناس إلا من شاء الله تبارك وتعالى. هذه السموم موجهة خصيصا لناشئة المسلمين ولنساء المسلمين، خصصت لشبابنا ولبناتنا ولزوجاتنا ولمثقفينا. غرق هؤلاء، غرقوا فيها جميعا، ولعلكم ترون بأعينكم تهافت هؤلاء على محلات بيع هذه الصحف والمجلات. قضية حرية وحقوق. لن يهدأ هيبة حتى تحصل المرأة على جميع حقوقها. إن قضية المرأة هي ما يشغل بالنا نحن الواعين المتطورين. أيتها المرأة، نحن الذين سنفصل في قضيتك وستحصلين على جميع حقوقك لتتساوي مع الرجل في كل شيء وتتحرري من كل قيد. قضية المرأة، حقوق المرأة، من أين جاءت هذه القضية؟ هل للمرأة في مجتمعاتنا الإسلامية قضية خاصة؟ إذا كان هناك بعض مظاهر الظلم والبغي التي تقع على النساء، فإن الظلم والبغي عم كل جوانب حياتنا. قضيتنا هي انحراف مجتمعاتنا عن الهدي الرباني، الهدي الذي أنصف كل إنسان وأعطى كل ذي حق حقه. فقضيتنا هي البعد عن الإسلام والمرأة المظلومة. يا بني، لن تزول صور الظلم الواقعة على المرأة وغيرها إلا بحل القضية الأولى، وهي البعد عن تعاليم رب السماء والمرأة. القضية عندنا ليست قضية المرأة ولا قضية الرجل، إنما قضية الأمة كلها. ولو كان هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن المرأة صادقين حقا لطلبوا بتحكيم شرع الله وبتطبيق شرع الله، لأنه فيه إنصاف المرأة ورفع الظلم عنها. نعم، القضية ليست رفع ظلم أو غيره، وإلا فلماذا يكون من أساسيات القضية رفع الحجاب والدعوة إلى السفور والاختلاط بالرجال؟ هل هذه صور من الظلم الواقع على المرأة كما يزعمون، أم هي صور لمحاربة أوامر الله وحقوق المرأة؟ حقوق المرأة، إن كان يا بني لأحد حق من الحقوق، رجل أو امرأة، لن يكفل الحقوق إلا شرع الله، ولن يبين ما هو حق للإنسان وما ليس بحق له إلا رب العالمين العليم بخلقه وبما ينفعهم وما يضرهم. وإلا من ينصف المظلومين إن لم يحكم شرع الله في كل قضايانا؟ أينصفهم عباد الصليب أم عباد الذهب من اليهود؟ أم ينصفهم الغارقون في ملذاتهم وشهواتهم؟ هذه البضاعة كلها كسدت وهذه الأشكل، هذه البضاعة كلها كسدت وهذه. وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة. استطاع اليهود في القارة الأوروبية أن يطبقوا على الأوروبيين بكماشة. هذه الكماشة طرفها الأول عبارة عن النظريات التي نشرها اليهود في المجتمع الأوروبي لتزعزع كل أمر ثابت في أوروبا. هذا الذراع الأول من الكماشة. والذراع الثاني من الكماشة إنشاء مجتمع أوروبي لا يعرف دين ولا يعرف خلق ولا يعرف فضيلة، وتكون الرذيلة هي ديدنة في كل شيء. فمن الذي يمسك بفكي الكماشة؟ إنهم اليهود، فيضغطون هذه الكماشة متى ما أرادوا ويفكون الكماشة متى ما أرادوا، كما بين الله تبارك وتعالى عنهم: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حدثت هذه النظريات في أوروبا، ولا تتصوروا أن هذا العري وهذه الإباحية التي وصلت إليها المرأة الأوروبية ما وصلت إليها. إن المرأة لا بد أن تتساوى بالرجل في كل شيء، نعم في كل شيء، لا بد أن تسقط بقايا الأغلال التي تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة. ها، بعمق وإيجابية. فلان الفلاني الحزين على المرأة. هذه الدعوة إلى المساواة، هل هي إنصاف حقا للمرأة؟ هل من العدل والإنصاف أن نكلف النساء بكل مال الرجل من أعمال، إضافة لمتاعبها الخاصة من حمل وولادة ورضاعة وتربية وضعف جسدي وحيض وغيره وغيره؟ هل بهذا يتحقق الإنصاف؟ إن المكسب الحقيقي في هذه المساواة المزعومة للرجل، فهو يفعل كل شيء وليس عليه أي مسؤولية كتلك التي على المرأة، فهو متحرر من أعباء الحمل والولادة وغيرها مما يوجد عند المرأة الضعيفة عضويا. أليس الإنصاف والعدل أن نراعي ما يطرأ على الإنسان من ضعف وما ينتابه من تباين الأحوال؟ أليس ما أوجبه الله في شرعه المطهر على الرجال تجاه النساء وعلى النساء تجاه الرجال مراعاة وتكليفا لكل بما يضيق، أليس هذا حماية للضعيف من ظلم القوي؟ أليس ذلك هو الإنصاف الحقيقي؟ أم أن المساواة المزعومة هي دعوة لثورة المرأة على الرجل؟ ليس على كل رجل، بل على من يمنعها من التنقل بين الرجال، دعوة للثورة على شرع الله، على نعمة الله التي أنعم بها على الرجال والنساء، بل وحتى على الحيوان. هذه البضاعة كلها كسدت وهذه الأشكل، هذه البضاعة كلها. وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة. يقول الإسلام ظلم المرأة، لما؟ قالوا أعطاها نصف ما أعطى الرجل. قاتلكم الله وقاتلكم الله يا من تصفون بأن الله ظالما حينما أعطاها النصف. أعطاها الله النصف وأعطى الرجل الضعف، لكنه كلف الرجل بكل شيء ولم يكلف المرأة بأي شيء، فهل أنصفها الإسلام أو لا؟ هذا هو الإنصاف، المهر على الرجل والنفقة على الرجل وله ضعف إرثها. وهي تأخذ مثلا لو مات رجل وترك ذرية وأعطي الرجل المواريث، قسمت المواريث، أخذ الذكر 3000 والبنت أخذت 1500، ثم جاء الرجل يتزوج، سيدفع من 3000 المهر وسيدفع البيت وسيدفع النفقة، والبنت تأتي تتزوج لا تدفع من 1500 ريال. أجل من الرابح في المسألة، الرجل أم المرأة؟ المرأة. راعى الإسلام ضعفها بمنطق الحسابات، ما دام الرجل عليه كل شيء فيكون الميراث للرجل لأن عليه كل شيء، هذا بمنطق الحساب، لكن بمنطق الشرع والدين لا، الرجل عليه كل شيء لأنه يتحمل، والمرأة ليس عليها شيء لأنها ضعيفة ولها شيء، لها نصف ما للرجل. فهل في هذا ظلم للمرأة أم أعظم عدل وأعظم رحمة؟ قاتلهم الله. لا بد من في البداية من إعطاء لمحة التطور. غاية ما نسعى إليه هو أن تصل المرأة المسلمة إلى هذا المقام الرفيع، وأن تخطو هذه الخطوة على سلم الكمال، وأن تكون مثل المرأة الغربية تحررا وإرادة. فالبنات في سن 20 يتركن عائلاتهن ويسافرن من أمريكا إلى أبعد مكان في الأرض وحدهن، ويقضين الشهور والأعوام متغيبات في السياحة، متنقلات من بلد إلى أخرى، ولم يخطر على بال أحد من أقاربهن أن وحدتهن تعرضهن إلى خطر ما. وكان من تحررها أن يكون لها أصحاب غير أصحاب الزوج. تطور تطور يا متأخرون. أخوكم قاسم أمين، قدوة الأجيال ورئيس الخائفين على المرأة المسكينة. أي تطور وأية رفعة يا أعمى البصيرة؟ هل كل شيء عند النصارى واليهود أصبح تطور؟ هل اختراع الكمبيوتر يحتاج إلى بيوت دعارة؟ هل اختراع وسائل العصر المتقدمة يحتاج إلى المبيت في مخدع امرأة لا تحل لك؟ هل إفراغ الرجل شحنته في أي امرأة رفعة أم انحطاط؟ هل تنقل المرأة بين الرجال كما يحلو لهم، فإذا مرضت أو كبرت أو ذهب جمالها هرب منها الجميع ويكون مصيرها الوحدة ودور العجز والأرامل هل هذا علو ورفعة أم انحطاط وخسة؟ إن كل خطوة وكل فكرة تقود المجتمع والمرأة إلى هذا المصير ما هي إلا رجوع بالإنسان إلى الحيوانية والتأخر وليس التقدم. تلك الحضارة بدعة إني أراها تحجل، بسطت على الغرب الجناح فعافها من يعقل، فاتت إلينا حية في كل كأس تدفن. وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة. حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء أن تغتري بزيف حضارة الغرب المادية، فهي زبد اكتووا هم بنارها. فاسمعي واعتبري واعرفي الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نشرت إحدى الصحف الأمريكية استقراءً خطيرًا في إحدى جامعاتها في سنةٍ واحدة، ثبت أن 20,000 فتاة حملن من الزنا، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن أمريكا تستقبل 1,000,000 طفل من الزنا والسفاح سنويًا، وتعاني من مشكلة رعاية هؤلاء الأطفال الآن. وفي إحصائيات للتلفزيون الفرنسي بلغ عدد العازبات من النساء 8,000,000 امرأة، وبلغت حوادث اغتصاب الفتيات 22,000 حالة سنوياً. كاتب أمريكي يقول إحصائيات عام 79 للميلاد تدق ناقوس الخطر، عدد اللواتي يلدن سنوياً دون زواج في سن المراهقة 600,000 فتاة، منهن 10,000 دون سن 14. حالات الاغتصاب كما سمعتن لا تحصى، ونكاح الرجل ابنته وأمه وأخته مألوف ومشهور، عافانا الله وإياكم من الفسق والفجور. وفي بريطانيا 20,000 حالة إجهاض سنوياً، ناهيك عن الأمراض التي طمت وعمت كالإيدز والسيلان والهربز. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل قبل 14 قرناً. تعليم. يجب أن تتعلم المرأة، تتعلم كل شيء، لا فرق بينها وبين الرجل، إنها لا ينقصها عقل الرجل ولا ذكاؤه. أتريدون أن تقبع المرأة في غياهب الجهل والظلام لكي تسيطروا عليها أيها الرجال؟ قضية مفتعلة، تعليم المرأة قضية مفتعلة كي تتخذ ستارا لتنفيذ مخطط شيطان معين. هل شرع الله لا يبيح تعليم المرأة؟ الشرع يبيح لها أن تتعلم، تتعلم ما ينفعها وينفع مجتمعها، ولكن بطريقة تجنبها المفاسد ودفع الأضرار عنها وعن مجتمعها. فما قضية هؤلاء المتكلفين المتنطعين؟ قضيتهم التبختر. تبختر؟ نعم، تبختر النساء في المجتمع واختلاطهن بالرجال في كل مكان دون رقيب ولا حسيب، ولإشباع غرائزهم الهابطة وعيونهم المفترسة، كما يفعل الضالون النصارى والمغضوب عليهم اليهود. وإلا قل لي، لماذا الإصرار على تعليم المرأة بشكل معين؟ خروج من بيتها كل يوم، اختلاط فتيان وفتيات، تعليم أشياء توجب عليها المزيد من الاختلاط بالرجال، وتعليمهن مثلا الفلسفة والأدب اليهودي والنصراني بما يحمل من معتقدات شركية تعظم فيها مناهجهم ومفكروهم اليهود والنصارى. هل هذا تعلم أم تغريب وتنصير وتهويد؟ عمل. ما هذا؟ أنطرق نصف المجتمع معطلا؟ يجب أن تخرج المرأة للعمل لكي يساهم نصف المجتمع في البناء، ثم إن بين النساء نابغات، وبينهن عنسات، وبينهن من فقدت الزوج والعائل. لماذا لا يشارك هؤلاء في الأعمال العامة في الحياة؟ لماذا؟ لماذا أيها الرجعيون؟ فلان الفلاني المتشوق لعمل المرأة. إذن هذا هو المطلوب، تتعلم كل النساء، ثم ماذا بعد؟ أنترك نصف المجتمع معطلا أيها المتطورون المزعومون؟ إن المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي عندنا كل المجتمع، هي الزوجة والأم والأخت والابنة، بصلاحها يصلح المجتمع كله، وبضياعها يضيع كل المجتمع. هكذا علمنا الله، لا اليهود ولا النصارى ولا العلمانيون. ونصف المجتمع هذا كيف يكون معطلا وهو يساهم في بناء الأجيال بأكثر من أسلوب؟ إن هذه الحيلة الفاسدة التي دخلت على عقولكم المريضة مردودة عليكم، فحيث تريدون للنساء أن يخرجن للعمل أتيتم بهن من جانب آخر، خادمات، غسالات، طباخات ومربيات، فكأن الخروج، خروج النساء من البيوت هو المراد فقط. هذه تخرج إلى هناك وتلك تخرج لتأتي هنا محلها، يعني فقط تبديل أماكن. فهل الهدف هو بناء المجتمع، أم الهدف هو الخروج، خروج النساء فقط؟ وهكذا يا بني، لا نجد ثمرة لهذا الهزال إلا ضياع المرأة في الشارع، وبعد أن كان رئيسها الوحيد زوجها الرفيق الرقيق العطوف، أصبحت مرؤوسة لكثير من الرجال، وكل هؤلاء الذين يحيطون بها، الكل يجردها بعيونه وخياله من ثيابها. هؤلاء المتطورون يهونون من أهمية المرأة في تربية الأولاد، ويطالبون بخروجها من البيت لتؤدي أعمالا أخرى، وفي نفس الوقت يطالبون بإنشاء دور الحضانة والتربية لتربية الأطفال. برضو تفكير مقلوب. حق حق. أما شرع الله تبارك وتعالى أجاز أن تتكسب المرأة عند الحاجة وفي إطار ما يرضي الله، أما أن يصبح النساء ينافسن الرجال ويزاحمهن في العمل حتى نرى خروج المرأة ظاهرة وسمة عامة في المجتمع؟ والأصل في شرع الله أن تقر النساء في البيوت ما لم تدعو الحاجة لخروجهن، حينئذ يكون الخروج بقدر هذه الحاجة وفي حدود لا يجعلها ظاهرة منتشرة تنافي الأصل المأمور به. أيها الإخوة، جاءنا البيان التالي. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة. الذي أنا أتعجب منه أن كثيرا من الناس يظنون أن عمل المرأة هو العمل الوظيفي التي تذهب له بالساعة من كذا وتنتهي فيه في الساعة كذا، ويعدون هذا هو هي المرأة العاملة. أما المرأة غير العاملة عندهم فهي التي تسميها أو يسمونها ربة بيت، يعني بقيت في بيتها تكنس وتطبخ وتغسل وتنظف وتقوم بتربية أولادها وبتنشئة جيلها، فهذا عندهم هي غير عاملة. سبحان الله يا أخي، لماذا تجحد أمك فضلها؟ ولماذا تجحد أيضا جدتك عملها؟ من الذي يعني رباك بعد الله وجعلك على هذه الحال إلا أمك أو جدتك أو إحدى قريباتك؟ يبقى فقط في فكرة، وهي ما يقول بعضهم إن النساء الصحابيات مثلا خرجن للغزو في الجهاد، فلماذا أنتم تمنعونهن من العمل مع الرجال وقد خرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقال يعني جوابا لهؤلاء، أولا إنهن قد خرجن مع محارمهن، ثم إنهن خرجنا ابتغاء وجه الله تعالى، والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في درجة إيمانهم ودرجة إيمانهن لم يكن بينهم كما هو سائغ الآن وشائع من دواعي الفتنة والريبة، فكيف يقاس عصر طاهر فضيل على عصر يعني قد انقلبت فيه المعايير وانحطت فيه القيم وضعف وازع الدين، حتى وازع المروءة عند الرجال والنساء أيضا قد هبط، لم يكن أيضا كما هو الحال من قبل، فكيف يقاس هذا على هذا؟ علما بأن اللائي خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل قرأتم في الغزوات بعده بأن النساء كن يشهدن المعارك والمغازي؟ كان لحاجة قلة عدد أفراد المسلمين والحاجة إلى من يقوم بالتمريض وشبهه، وأما لما كثرت الفتوحات وكثر المجاهدون ما كان هناك حاجة للنساء، فمنهن لا تسمع في الغزوات التي كانت بعد عهد صلى الله عليه وسلم أن النساء كن يخرجن إلى المغازي. ثم أين خروج تلك الصحابيات في حالة تفلة من خروجهن متعطرات متزوقات بأحسن ما عندهن من لباس وطيب؟ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الفقهاء والأطهار لم يأخذوا ذلك المأخذ مؤخذ التوسع، فلم نعلم عنهم فيما بعد أنهم توسعوا في عمل المرأة وطالبوا بأن يكون عملها مع الرجل جنبا إلى جنب، ما علمنا هذا وهم أكبر الناس فقها وإيمانا. السجن. البيت هو السجن، هو الضيق، هو الظلام، هو التأخر، هو عصر الحريم، هو التقاليد البالية، هو ديكتاتورية الرجل، هو شل المجتمع عن الحركة ودفعه إلى الوراء. إنما تتعلم الفتاة لتعمل لا لتبقى في البيت، كما كانت تصنع جدتها الجاهلة المتأخرة الرجعية المستعبدة للرجل. والفتاة حين تعمل تنمي شخصيتها، نعم تصبح إنسانة ناضجة، أما حين تبقى في البيت فلأي شيء تبقى؟ لتطبخ وتغسل؟ يا للعار، تبقى لتحمل وتلد وترضع؟ أوه، إن هذا الأمر حتى لو حدث لا ينبغي أن يمنعها من العمل، فالمرأة الحديثة قد تغلبت على هذه المشكلة ونسقت بين حياتها الزوجية وبين العمل، فلم يعد شيء يعوقها عن العمل بعد الزواج، أما قبل الزواج فالعمل ولا شيء غير العمل. نعم، والشارع وليس البيت المظلم. المتحدثة الرسمية عن إبليس قائد مسيرة تحرير المرأة والمنصف الأول لها، المجلة الفلانية. هكذا أدخلوا المرأة في جيب الرجل، وهكذا جعل هؤلاء الأغبياء الرجال يتنصلون من المسؤولية في الإنفاق على المرأة كما كلفهم الله تبارك وتعالى، ورفع أعباء الحياة عنها في الخارج سواء كانت أم أو ابنة أو زوجة. فالمرأة عندما تركت دورها في البيت ضعف دور الرجل في القيام على أمرها، هكذا يمزقون البيت، والبيت نواة المجتمع، إذا تفكك تفكك المجتمع، وإذا تماسك البيت تماسك المجتمع. وعمل المرأة يجعلها ناضجة، أي نضج هذا؟ هل مخادنة الرجال من النساء العاملات كما هو في الغرب النصراني، هل هذا نضج؟ ومجالسة الزملاء من الرجال ومضاحكتهن نضج؟ وتبادل البسمات والنظرات مع الرؤساء نضج؟ واجتهادها في التزين والإثارة والجرأة في التحدث والوقاحة وتسرب الحياء من طبيعتها، هل كل هذا نضج؟ هل تنمي المرأة شخصيتها؟ إن كان في عمل المرأة تنمية لشخصيتها، تنمي المرأة شخصيتها على حساب إهدار كرامتها وتضيع أجيال كاملة في المجتمع؟ أجيال كاملة؟ نعم، الجيل النصراني في أوروبا وأمريكا، هذا الجيل التائه الضائع، هذه الجموع بأعصابها المحطمة وأفكارها المبلبلة ونفوسها القلقة لانحراف الشذوذ، المخدرات، الإلحاد. هذا الجيل هم أبناء العاملات والموظفات، جيل عانى من الإرهاق وهم في بطون أمهاتهم، ثم عانى مرة أخرى بعد ولادتهم بسبب إهمالهم لانشغال هؤلاء الأمهات بالعمل. يا ناس تدبروا الأمر، أي حياة نكدة يريدها هؤلاء للرجل والمرأة على السواء حين يحرضون المرأة على العمل خارج البيت وداخل البيت؟ أي حياة نكدة هذه التي يريدها هؤلاء حين يخرجون النساء إلى الشارع فتلتهب قلوب الرجال وتخرب البيوت من الداخل، ويضيع الصغار والكبار لا لشيء إلا لأن القلوب معلقة بالشارع لا للتنمية وإنما للشهوة أو الهوى. أمي أمي لا تتركيني يا أمي. حرية. الحرية الجنسية في البلاد الأخرى طاغية في خطابات القراء عندهم، فإذا وجدوا بنتا معقدة شجعوها أن تنطلق جنسيا وتمارس حياتها بلا حدود. ها بلا حدود. عندنا البنت عندما تخطئ تكاد تقتل نفسها، هناك يقولون إنها إحدى تجارب الحياة ستتعلمين منها واحترسي في المرة القادمة. وإذا كنت حاملا دون زواج يقولون وماله، اعطي الطفل أمومتك وربيه وواجهه به المجتمع، يعني شيء مختلف لا يمكن أن يسر عندنا لأننا متخلفون. أختكم المخلصة جدا أمينة السعيد. إنها دعوة لإشاعة الفواحش، بل إنها دعوة إلى الكفر بدين الله وترك للحدود الربانية التي تنظم العلاقة الجنسية. إنها دعوة للسير وراء الذين يبغضهم رب العالمين ومن أمرنا أن نتبرأ منهم. لماذا؟ لأن من يرتكب الفاحشة وهو يعلم أنها معصية قد يندم ويتوب، ولكن أن يفعل الفاحشة إيمانا منه بأنها سبيل أقوم للحياة وأنها أفضل من الحياة في حدود الشرع، فهذا جحود وكفر بدين رب العباد. لم نسمع من هذه الشمطاء دعوة إلى أخذ الصاروخ والمخترعات الحديثة والتقنية من الغرب، وإنما دعتنا إلى الأخذ بأحط ما فيه وأضل ما هو عليه، مع أن هذه المرأة تعلم أن الغرب لم يصل إلى القوة والغلبة بالزنا واللواط والشذوذ، وإنما وصلوا بالأخذ بأسباب القوة والعلم المادي. وهذا الغرب النصراني لو علم معظمه ما في الدين الإسلامي من رحمة وأخلاق لترك ما معه من ضلال، كما هو مجرب على أيدي الدعاة إلى الله لولا سيطرة الطواغيت ومكر شياطين الإنس من اليهود وأشياعهم. الكبت. إن الكبت أو الامتناع في أي صورة من صوره هو الذي يحدث الجوع الجنسي الذي لا يشبع، فلماذا هذا التضييق؟ ولماذا الكبت الذي يشغل الأعصاب ويبدد الجهود؟ لا لا، اتركوا للبنت الحرية حتى تتهذب النفوس، ربما البداية صعبة لكن لا شك سنصل ولو بعد حين. أخوكم الحريص على عفة المرأة. أيها الحريصون على تهذيب النفوس، من أين جاء الكبت أصلا؟ جاء مما قدمتم للمجتمع من قصص هابطة وأفلام مثيرة، ومما سممتم به مفاهيم المجتمع وكبلتموه بنظم ومفاهيم عرقلت طريق الإشباع الحلال، فنشأ الكبت. الكبت الذي يأبى إلا الانفجار والاستجابة لكل دعوة حلال. وما العلاج؟ العلاج الحقيقي للكبت منع المثيرات وعدم تحريك الغرائز، هذا من جانب، وتيسير سبل الزواج من جانب آخر. الزواج الذي يحقق منافع المجتمع والفرد، الزواج الذي يأبى رب السماوات والأرض أي طريق غيره للإشباع. طب وتهذيب النفوس؟ أي تهذيب هذا؟ أين تهذيب النفوس في مجتمعات الانطلاق قدوتكم، مجتمعات الشذوذ والاغتصاب؟ أليس من العجيب أن تكون المجتمعات المهذبة هذه هي نفسها صاحبة أعلى معدل في جرائم الخطف والاغتصاب؟ إن حيلتكم الخبيثة هذه في حقيقتها تعني دعوا الناس يمارسون الحرام ليتحقق الحلال. عادات وتقاليد. هذا الحجاب، هذا الفصل بين الرجال والنساء، إنها تقاليد بالية، إنها عادات يجب التخلص منها، يجب القضاء عليها لنكون في مقدمة الأمم المتحضرة. انتبهوا انتبهوا إخواني المستمعين، هذا الحجاب، هذا الحرص في حفظ الأعراض ليس عادات ولا تقاليد، بل إنها أوامر رب السماوات والأرض، إنها تعاليم الله التي ارتضاها للبشر. نعم هناك البعض الذي توارث هذه الأمور عن آبائه يفعلها كعادة وليس لها بعدها الإيماني عنده، فهذا هو أول المستجيبين لهذه الحيلة الماكرة، فإن هؤلاء الشياطين عندما يرون ضعف البعد الإيماني في سلوكيات أفراد المجتمع يقولون لهم تخلصوا من هذه العادات، إنها مجرد تقاليد بالية تقيد العقل والفكر. عباد الله، يجب أن نعلم أن ما نفعله كعادة وتقاليد فيما يختص بالفصل بين الرجال والنساء هو ما يرتضيه الله، هو ما أمرنا به، ويجب أن نفعله لا كعادة وتقليد ولكن عبادة وخضوعا لله تبارك وتعالى. وقفة وقفة وقفة وقفة وقفة. ولكن اعرضوا الحجاب الذي تتحجب به المسلمات في هذا الزمان على حجاب الصحابيات، إلا من رحم رب الأرض والسماوات، فسترون الفرق وسترون العجب العجاب. إن الحجاب في هذا الزمان أصبح عند أكثر النساء عادة وليس عبادة، والأدلة موجودة تبرهن ما قلنا. أليست المرأة تخرج من البيت متحجبة حجابا متبرجا متطيبة تجوب الأسواق؟ لماذا لم يمنعها الحجاب بأن يكون البيت قرارا لها تمشيا مع أمر المولى؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فنقول لمن هذا حالها، أين حقيقة الحجاب؟ السؤال الآخر، أليست المرأة تخرج مع السائق الحب؟ الحب كده المهم، الحب حكاية حب، بنات للحب، أنا وبنتي والحب، حب في الظلام، ليلة حب، شهيدة الحب، حب حب حب، الكهل المحيط فلان الفلان. نعم نعم، هكذا تبث السموم، ما من قصة ولا فيلم ولا مسرحية إلا من أهم قضاياها الحب. وأي حب؟ الحب طبعا بالصورة التي يبغضها الله. حتى الأحداث التاريخية الإسلامية تسرد من خلال قصص الحب والغرام، حتى يتخيل المتابع أن الحياة هي الحب وليس إلا الحب، وأنه إن لم توجد قصة حب في حياته فهو غير سوي نفسيا ويعيش حياة غير طبيعية. والحب؟ الحب؟ لا لا يا إخواني المستمعين، هذا الحب بهذه الصورة التي يركز عليها من وحي الفسقة والفجرة والملاحدة وأذنبهم الذين لا يصبرون عن العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، فيسمى الزنا حب، وما هو إلا بهيمية وسخط من الله، وما هو إلا تدمير للمجتمع. أعمل إيه؟ أني بنحب الحب الحقيقي إن جاء فهو الذي يكون من خلال العلاقات المشروعة التي يرتضيها الله رب العباد، لأن الحياة ليست كلها حب، ولم نخلق للحب والاستهاء، وإنما خلقنا لنعبد ونخضع لخالقنا ونرضيه في دنيانا المؤقتة هذه. فإذا أحببنا أيها المحبون فبالطريقة التي يرتضيها ربنا، وإذا اشتهينا فتقضى الشهوة بما يرتضيه الله عز وجل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شبهات. انقلبت موازين الناس، الله أكبر، انقلبت موازين الناس. بل أقول بكل وضوح إنه دين جديد بديل عن دين الإسلام يقدم للناس. انقلبت موازين الناس، الله أكبر. وبعض أخواتنا هداهن الله يسمعن لنداء الذئاب وأخرجوها من عرشها، يريدون أن تكوني فاجرة عاهرة سافرة، حاشاك ذلك. يريدون المرأة أن تكون فريسة لهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أغيظيهم بعدم الالتفات إليهم والسماع لهم، يقتليهم حسرة بتوفير حيائك وملازمة حجابك، فإنما أطمعهم في الوصول إلى غاياتهم ما لاح لهم من النجاح في سماع منك لمختلف الأغنيات والمسلسلات والأفلام الماجنات. أغراهم بالوصول إلى بعض فتياتنا الخروج إلى الأسواق والوقوف أمام الباعة من غير ما ضرورة والتجوال في الشوارع والأسواق. ألست تؤمنين بالله واليوم الآخر؟ ألست ترضين الله؟ هذه إخواني الأعزاء شبهات عامة تبث في وسائل التوجيه على مستوى الأمة كلها، أما على مستوى الأفراد والأسر فهناك شبهات خاصة تتناقلها الألسنة ويلقيها الشيطان بين الناس فيرددونها على اختلاف الدوافع التي تدفع الناس إلى تردادها. المهم القلب. لا كل هذه التوبة، إن المرأة الشريفة يمكن أن تعيش وسط الرجال وهي محافظة على عفتها وشرفها. لا تقول حجاب، المهم القلب. هناك محجبات الله أعلم بما يفعلونه. هل تريدون أن أكون مثلهم؟ لا، ما دام القلب نظيفا فلا علي أن أمشي كما أحب. لا يا أختنا، هذا كلام مرفوض من كل ذي عقل، فإن السلوك الخارجي هو المرآة الصادقة لما في القلوب، فأي عقل وأي إنسان في الدنيا رجلا كان أو امرأة يقبل هذا الذي تقولين؟ هل المرأة المتبذلة والتي تخالط الرجال وتبتسم لهذا وتضحك لهذا مخالفة لأمر الله، هل هي امرأة طيبة النفس نظيفة القلب؟ إن طيبة القلب هي المؤمنة، ولا إيمان بدون عمل بما يرضي الله وسلوك يوافق أوامره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما ما يفعله بعض المحجبات فليس بحجة، لأنهن حينئذ مرفوضات في سلوكهن الذي يخالف أمر الله وليس في حجابهن. فتحجبي أنت واجتنبي ما يفعلنه من السلوكيات المرفوضة فتصبحي أفضل منهن. أما أنك لا تتحجبين وتفعلين كل شيء بحجة نظافة القلب فحينئذ تكونين أسوأ منهن، وقد استغل بعض شياطين الإنس طريقة التفكير هذه

وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلهم مخطئون. أن كل هذه البلاد وكل هؤلاء الناس على الباطل وأنتم على الحق؟ كل الناس خطأ وأنتم الصواب. أمر عجيب. أختنا الكريمة، هناك سر في هذه الحياة لا يستطيع أحد أن يخبرك به إلا خالق هذه الحياة. هذا السر هو أن أكثر الناس على الباطل وأن الحق دائما مع القلة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا عرفت هذا فلا يصبح للكثرة أو القلة أي أهمية في تقرير الحق والصواب، فكوني مع الحق مع تعاليم ربك. ولو لم يعمل بها أحد من الناس ولا تكوني إمعه، تسير مع الركب حيث يسير ولو كان المسير إلى الجحيم. فإنك إذا خالفت الناس واتبعت هدي ربك فإنك حينئذ لست وحدك، بل معك خالق الناس كلهم. فأيهم أفضل وأيهم أقوى وأيهم أغلب؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قدوة قدوة قدوة قدوة. امرأة فرعون آسيا التي آمنت في وسط بيت من يقول أنا ربكم الأعلى، لم يصدها جبروته ولم يصدها قوته ولم يصدها طغيانه. لما تبين إسلامها طلب منها أن ترجع عن دينها فأبت. وأنى لمسلم يعرف هذا الدين ثم يعود عنه وينكص على أعقابه؟ فماذا كان من أوتد رجليها وأوتد يديها بأربعة أوتاد ثم ربطها وألقاها في الشمس ومنع عنها الطعام والشراب وضربها ضربا مبرحا وآذاها ووكل من يؤذيها؟ فقالت ماذا قالت وإلى من لجأت؟ لجأت إلى فاطر السماوات والأرض، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. روي أنها لما قالت ذلك رفعت دونها الحجب حتى رأت بيتها في الجنة من درة بيضاء مجوفة، فضحكت وهي تعذب حتى قالوا هذه مجنونة تعذب وتضحك يقول الضحاك. فأمر فرعون بعد ذلك بحجر يلقى عليها وهي في أوتادها، فما وصل الحجر إليها حتى أخذ الله روحها قبل ذلك، فصارت مثلا للذين آمنوا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لا زلت صغيرة. لماذا تريدون مني أن أترك مباهج الدنيا؟ الآن أنا لا زلت صغيرة فلأتمتع بشبابي قليلا، ولما أكبر أتدين، لا أريد نصائحكم هذه الآن، اتركوني اتركوني. ومن قال لك فتاتنا المرحة اتركي مباهج الدنيا؟ بل تمتعي، تمتعي بما يطيب لك، ولكن في حدود نصيبك منها. أما أن تتعدي أكثر من نصيبك الذي كتبه الله لك فهذا ليس تمتعا، بل هو إهلاك لنفسك أولا وأخيرا. إن الصورة الخاطئة التي في ذهنك عن التدين وأنه يتعارض مع التمتع بالحلال هي صورة حشرت في رأسك حشرا عن طريق ما حولك من وسائل، وبها لا ترين الاستمتاع إلا في شيء يتعارض مع مراد ربك. أختاه تديني، بل كوني مسلمة، مسلمة لربك حقا وليس ادعاء، وتمتعي بما أباحه الله لك، ولا تتعدي فتكون من الظالمين. استسلمي الآن وليس غدا، فإنك لا تعلمين متى ستنتهي حياتك التي تخططين فيها للبعد عن مولاك بحجة الاستمتاع الشيطانية هذه. إنها مجرد لحظة وينتهي كل شيء، فاستسلمي وستجدين الصورة في ذهنك قد تغيرت تماما عما تسمينه تدينا، وهو في الحقيقة معتقدك وفكرك إن كنت مسلمة حقا. لا تسلمي نفسك للشيطان فيرديك بهذه الحيلة المحببة للنفوس. وتذكري فإنك مهما حاولت الاستمتاع بهذه الدنيا فلن تستطيع الاكتفاء فيها بشيء، ولن تبلغي كل مرادك، ولكن خالق هذه الدنيا التي أعجبتك يقول لك إنها سراب، إنها سراب يخدع الكافرين، وقد وعدك بأجمل منها مثوى لك إن كنت من المؤمنين. فهل تصدقين موعود الله يا مسلمة؟ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. قدوة قدوة قدوة قدوة قدوة. ها هي سارة زوج الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، اعتصمت بالله عز وجل والتجأت إلى الله عز وجل وحفظت الله في الرخاء فحفظها الله عز وجل في الشدة. أخذت من بيتها بالقوة من قبل زبانية طاغية مصر آنذاك، وقام إليها يريد فعل الفاحشة بها، امرأة ضعيفة لكنها عزيزة قوية يوم تستمسك بحبل العزيز القوي سبحانه وبحمده. قامت وتوضأت وقامت لتصلي واتصلت بربها سبحانه وبحمده مباشرة، لا وسائط بين أحد وبين الله سبحانه وتعالى، قائلة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، اللهم اكفني فيه بما شئت. فجمد الكافر هذا مكانه لا يستطيع أن يتحرك منه شيء، يوم لجأت إلى الله وقد حفظته في وقت الرخاء فحفظها الله عز وجل في وقت الشدة. جمد في مكانه ولم يتحرك ولم يتزحزح، ثم يطلق بعد ذلك فيمد يده مرة أخرى على زوج الخليل فتجمد إرضاؤه مرة أخرى ويبقى على ما كان عليه في المرة الأولى، ثم يمد الثالثة، ثم يمد الرابعة، ثم في الأخير يقول لهم: ما جئتموني إلا بشيطان، أرجعوها إلى إبراهيم وأخدموها هاجر. لم ترجع سليمة محفوظة بحفظ الله فقط، بل رجعت ومعها مملوكة لها وهي هاجر عليها رضوان الله. رجعت إلى إبراهيم عليه السلام وهي محفوظة بحفظ الله، لأن الله عز وجل قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. أريد الزواج. أتريدون من ابنتي أن تجلس في البيت تتحجب؟ وكيف تتزوج؟ إنها لو جلست هكذا ستموت ولن تجد ابن الحلال. لا، فلتتزوج أولا ثم لتفعل ما شاءت. أم البنات، إن تبرج ابنتك وعرضها لمفاتنها لن يجلب لها ابن الحلال كما تظنين، ولكنه قد يجلب لها فاجرا طامعا فيها يريد أخذ أعز ما لديها دون زواج، وهي بعد سلسلة من الخداع والأمان المعسولات من العديد من الذئاب البشرية قد تقع على زوج. ولكن أي زوج؟ إنه في الغالب إما مغفل جاهل لا يعرف ما له وما عليه تجاه ابنتك، أو فاجر ديوث لا يغار على عرض ولا يصون حرمة، وكلا النوعين لن يحمي ابنتك ويقوم على أمرها كما تتمنين، ويكون هذا النوع من الزواج نقمة وليس نعمة. ونحن نسأل: لماذا تريدين زواج ابنتك؟ بلا شك تريدين زواجها إما لحبك إياها، أو كما يقول البعض لكي أرضي الله بقيامي بالواجب نحو أولادي وبناتي، وهذا بلا شك شيء طيب. لكن أليس الخير لك ولابنتك أن تبقى ابنتك في طاعة الله عز وجل ولو تأخر زواجها قليلا؟ أليس ذلك خير من حياة زوجية تقوم على غضب الله؟ حياة قد لا تستمر أكثر من دقيقة. نعم، ماذا سيحدث إذا ماتت ابنتك فورا بعد زواجها، أو مات زوجها، أو مت أنت؟ هل سينفعك أو ينفع ابنتك هذا السراب الذي بسببه عصى الكثير ربه؟ إن كل ما في الدنيا من زوج أو مال أو غيره ذاهب لا محالة، وما عند الله باق لا يفنى. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. قدوة. يقف خطيبا في يوم من الأيام على المنبر يعظ الناس ويذكرهم بفضيلة الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ماذا كان من هذا الرجل؟ خرج من المسجد وقد اشرأبت الأعناق للذهاب إلى القتال في سبيل الله، وخرج يمشي في شارع من شوارع مدينته وإذ بهذه المرأة تقول: يا أبا قدامة السلام عليك. فلم يرد عليها السلام لأنه خشي أن تفتنه، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فلم يرد عليها الأولى ولم يرد عليها الثانية، وفي الثالثة قالت: السلام عليك يا أبا قدامة، ما هكذا يفعل الصالحون؟ قال: فتوقفت. فتقدمت إليه وقالت: سمعتك وأنت تشحذ الهمم للجهاد في سبيل الله، وفتشت فلم أجد والله أغلى عندي من ظفيرتي شعري فقصصتهما فخذهما واجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله عل الله أن يكتبني من المجاهدات في سبيله. ولا إله إلا الله تقص ظفائرها لجاما لخيل الله ولجند الله، وأخرى تقص ظفائرها لتكون أشبه بالبغايا العاهرات، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين الفريقين. يا أيها الأحبة، من تشبه بقوم فهو منهم. أرأيتم لهذه المرأة في اليوم الذي بعده، يقول أبو قدامة: وقد انطلقنا نريد الجهاد في سبيل الله. قال: وإذ بهذا الطفل يأتي ويلحق بنا ويقول: يا أبا قدامة، سألتك بالله أن تجيزني في القتال في سبيل الله. قال: تطأك الخيل بحوافرها؟ قال: سألتك بالله إلا أجزتني. قال: إن قتلت تشفع لي عند الله شرط. قال: نعم. فأخذه معه على فرسه وانطلقوا حتى قابلوا الروم. وحينما قابلوهم قال: سألتك بالله 3 أسهم. قال: تضيعها إذن؟ قال: سألتك بالله 3 أسهم. فأعطاه، فأخذ سهما وقال: السلام عليك يا أبا قدامة، بسم الله. ثم أطلقه فقتل روميا، ثم أطلق الثاني فقتل روميا، ثم أطلق الثالث فقتل روميا ثالث، ثم جاءه سهم فضربه في لبته فأرداه من فوق الفرس، فهو يقول: السلام عليك يا أبا قدامة، سلام مودع. ثم سقط، فسقط وراءه أبو قدامة وقال: لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. فما كان منه بعد ذلك إلا أن قال: خذ هذا وأعطه أمي. قال: ومن أمك؟ قال: أمي صاحبة الظفيرتين التي أعطتك إياها بالأمس. شبهات. أخي المستمع، أختي المستمعة، هذه سموم شيطانية يصاحبها كم هائل من الإغراءات والتشديع بالصوت والصورة والأنظمة والمراسيم التي تستغل غرائز الإنسان الفطرية الطبيعية لتحرفها عن مسارها وتجعلها مسخرة لخدمة ما وراء هذه المؤامرة. وفي الحقيقة إن التأثير الأكبر هو لهذه الإغراءات، أما الشبهات السابقة فهي ليست إلا مجرد مبررات تقدم لتبرير الاستجابة لهذه المثيرات الدنيئة. فالمرأة حينما تغرى بالرجال أو العكس، فتجد في نفسها ويجد الرجل في نفسه الرغبة في المخالطة، ولا يجرؤ أحدهما على الإعلان عن رغبته في فعل ما تشتهيه نفسه. هنا يجد المبرر الجاهز الذي يقنع به نفسه ويواجه به الآخرين على أنه صاحب فكرة وصاحب قضية وهكذا. فالدور الأول في إفساد النفوس وتوجيهها للتدمير والثورة على كل فضيلة وعفاف هو لهذه الإغراءات. ووسائل الإغراء عديدة أيها الإخوة، فمنها تزيين الباطل، فالراقصات فنانات، والجنس والفواحش حب ومدنية، والهابطات الفاسقات في ميزان الله هم بطلات، وأخلاقيات وسلوكيات الغرب النصراني عبد الصليب هي مثال التحضر والرقي، مع إغفال الانهيار السلوكي والأخلاقي عندهم على المستوى العام والخاص. وهكذا تزين كل رذيلة وكل شيء يدعو للإغراء بسقوط النساء والرجال من بعدهم بتغيير المسميات وتحسين الصفات وتجميل الصورة. هذه الألفاظ تخلب ألباب السطحيين دائما وتجعلهم يسيرون في ركابها، لأنهم غير مستقلين في حكمهم على الأشياء، بل هم تابعون لغيرهم، فلا يحبون أن يكونوا متأخرين في نظر الناس، أو رجعيين أو متخلفين، أو كما تقول بعض البنات دقة قديمة. إذا رأت امرأة لا تتابع الموضة قالت هذه دقة قديمة. ومن قبل سميت الخمر مشروبات روحية، وسمي الزنا حبا وغراما عند البعض، وسمي الانحلال والفجور وكشف العورات فنا، وسميت عبودية الأجسام رياضة. وفي المقابل يحرص الغرب على تسمية الإسلام بالرجعية، وكثيرا ما يطلق الآخرون على المتدين بأنه معقد مثلا، أو طائفي أو متطرف أو أصولي أو ما أشبه ذلك من العبارات التي يقلبون بها الحقائق من أجل تنفير الناس عن هذا الأمر أو دعوتهم إلى ضده. والموضة هي فن مستقل أيضا. ومن وسائل الإغراء تشويه الحق للتنفير منه، فالحياة الزوجية قيد، وأوامر الله تأخر ورجعية، والعفة والطهارة مفاهيم قديمة، والمتمسكون بشرع الله في المظهر وغيره من النساء والرجال هم متطرفون وأصوليون وأغبياء. وهكذا ينفر الناس عن الطريق الوحيد الذي يدعوهم إلى العفاف والطهر ويدلهم عليه، طريق الله، ليتساقط الجميع في طرقات الشياطين ليعبثوا بهم كيفما شاءوا. الجرائد التي أصبحت تخشى من الكساد فتتلاعب بمشاعر المراهقين والمراهقات دون رقيب ولا حسيب. فاليوم نقرأ قصيدة شعبية لفتاة، وغدا قصيدة شعبية لفتاة، تدور حول عبارات الحب والغزل والغرام والتغني بالحبيب والشوق إلى لقائه، وشتم العادات والتقاليد على حد تعبيرهم التي تحول بينهم وبين ما يشتهون. ومن الوسائل أيضا تلبيس الحق بالباطل وتقديم الشر أثناء تقديم الخير. فأنت تريد تعلم اللغة أو الطب، فيجب عليك أن تخوض مضمار الانحلال المصاحب لهذا الخير. والأخبار إذا أردت أن تعرفها فليس لك سبيل إلا أن تكون من المتابعين لصور من الانحلال في الكلمة أو الصورة. ومن أعجب التلبيس ما نراه في كثير من المجلات من أن كل صفحة تخالف أوامر الله من عرض للمتبرجات وكشف للعورات التي أمر الله والله فقط بسترها. أيضا ترى تمجيدا للراقصات العرايا أو ما يسمونهم فنانات، واللائهن في كتاب الله ودينه من الفاسقات الفاجرات المنبوذات من المجتمع المسلم. ومع كل ذلك تفتح المجلة صفحة للفتاوى للقراء، فهل استفتوا في مجلتهم أم إنه التلبيس لكي يتوهم القراء أن ما بالمجلة ليس بباطل؟ إن هذه المجلات التي يزيد عددها عن 1000 تقريبا طبعت على أيدي اليهود والنصارى وفراخهم من الماسونيين في كل مكان، ووجهت إلى غزو أبناء المسلمين في عقولهم، كلها تدعو إلى هدم الأخلاق، إلى هدم السلوك، إلى ترك الآداب الإسلامية، إلى انحراف النساء، إلى ترك الحجاب، إلى تمرد المرأة على زوجها وعلى أهلها، إلى خروج البنت من بيتها سافرة، إلى تمرد الابن على أبيه وعلى أمه وعلى دينه. هذه الصحف الخبيثة والمجلات السيئة ترونها وقد زينت أغلفتها بصور النساء العاريات الكاشفات المومسات، وامتلأت وامتلأت صفحاتها من الداخل بكل أدب رخيص وبكل مجون وخلاعة وبكل تهتك وسهور، يحملها أبناء المسلمين يقضون ليلهم في قراءتها ويحملونها في أسفارهم ورحلاتهم، وبعضهم يحملها معه إلى المدرسة أو إلى الجامعة ليقرأها في غرفة. ومن الوسائل أيضا استغلال الغرائز والطباع الفطرية في الإنسان لكي يندفع الناس وراء مخططات الانحلال، فمخاطبة الجنس بطرق مختلفة واستغلال حب الزينة في المرأة لدفعها للتبرج بعرض الموديلات المغرية وتشجيعها على الظهور بها أمام الأجانب، ومخاطبة غريزة حب المال بتشجيع المرأة على العمل بشكل معين مخالف لأمر الله، وإثارة غيرة المرأة من المرأة الأوروبية النصرانية أو الفنانة الفلانية لكي تندفع في منافساتها ومجاراتها، وتنمية روح الفخر والتكبر وجعل مظاهر الدنيا مقياسا تتعالى النساء به على بعضهن البعض، مما يبعدهن عن أي فكرة تدعوهن إلى التخفف قليلا من الدنيا والتقرب إلى الله بعمل الآخرة. ليس من السهل على المرأة أن ينزع حجابها الأسود الذي اعتادته على وجهها هكذا دفعة واحدة، وشياطين الإنس والجن لا ريب يدركون ذلك ويفقهون ما هو أبعد منه، فنزعه ومن ثم سفورها قضية مدرجة لا تسير إلا بعجلات هي الخطوات المؤطرة بإطار فني خفي بديع. فقط هي اليوم تسحب الغطاء الصغير المعروف بالشيلة من أسفل العباءة إلى فوقها، فتظهره منسدنا على أكتافها بكل ما فيه من علامات جمالية يزيدها جمالا وحسنا شكل أكتافها أو شكل أكتافها الذي تكفل الغطاء بتحديدها بدقة، وتبقى ترتدي العباءة بهذه الصورة فترة هادئة وقصيرة فيها يمارس الدعاة إلى الله تعالى تقريب الكتب ومصافحة بطون المراجع بعيدا بعيدا عن الأصابع المسمومة التي تعمل خلف أستار الظلام، وحتى يعتاد الآباء وتألف الأمهات وتجرؤ حتى العاقلات من الفتيات على لبس العباءة بهذه الصورة، ترى بعدها بفترة كيف تبدأ الأكتاف الناعمة تظهر مللها من ضيافة هذا الغطاء الذي اعتلى فوقها منذ فترة أقل من قليلة، فيعلن هو انسحابه من الأكتاف كما قد تم إعلان انسحابه من أسفل العباءة إلى أعلاها. لذلك أشعر تقول ورب الكعبة بالخشية التي تمزق أنيابها صدري، أخشى أن يأتي اليوم الذي نقلب فيه أبصارنا فنديرها شمالا مرة ويمينا تارة، نبحث بين ركام فتياتنا عن اللون الأسود الذي اعتدنا رؤيته فيرتد إلينا البصر خاسئا وهو حسير، إلى آخر ما ذكرت في تلك الرسالة. ومن أعظم وسائل الإغراء هو الاستمرار في عرض الباطل بصورة متكررة ومتنوعة في الوقت الذي يكبت فيه الحق فلا يسمع به الناس، وإن سمعوا فإنهم يسمعون صوتا خافتا لا يكاد يصغي إليه أحد. وبهذه الوسيلة تعتاد النفوس صور الانحلال فلا تصبح مستنكرة عندها، ويصبح الحق مستغربا ومنكرا، فانظر كيف تتغير الرؤى والنفوس بمثل هذه الوسيلة، وكيف يتم تجهيل الأمة ببديهيات دينها. إنها حضارة جديدة وثقافة جديدة وتعاليم جديدة، بل أقول بكل وضوح إنه دين جديد بديل عن دين الإسلام يقدم للناس. فإذا كان الإسلام ينظم حياة الإنسان منذ يولد إلى أن يموت، الإسلام يستلم الإنسان يوم يولد، بل قبل الولادة حتى وهو في بطن أمه، ويوم يولد يستلمه الإسلام فيقترح الاسم المناسب ويذكر الأسماء الممنوعة مثلا، إلى أن يموت فيذكر لك الشرع طريقة دفن الميت، وما بين ذلك كله دين ينظم لك من إلى. فما يعرض من خلال قنوات البث الإعلامية هو دين جديد بديل عن دين الإسلام، يستلم الإنسان منذ نعومة أطفاله منذ طفولته فيما يسمى بأفلام الكرتون وغيرها إلى أن يلفظ آخر نفس في حياته، ينظم له برنامج حياته كاملة. فهذه قضية يجب أن تكون واضحة للعيان وأن ندرك حجم تزيين الباطل، تشويه الحق للتنفير منه، تلبيس الحق بالباطل، استغلال الغرائز، هو الاستمرار في عرض الباطل. يا أيها المسلمون قولوا لنسائكم حالا ومقالا أن تقول لدعاة تخريب المراح وكلاب الأرض البشرية الذين يريدون خلع الحياء والحجاب بيد العفاف أصون عز حجابي وبعصمتي أعلو على أترابي وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي. قولوا لنسائكم احذري من كل شعار يحاول أن يدنس الكرامة والشرف، وذلك بنبذ الحجاب الذي اغتر به كثير من أبنائنا ومن بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويتكلمون على مسمع منا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مع تحيات الرباط الرياض عام 1414 من الهجرة النبوية.